الدرس الثاني والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأحكام التي تؤخذ من غزوة خيبر أن عقد المهادنة عقد جائز، والعقد الجائز هو ما كان لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الطرف الآخر، خلاف العقد اللازم فإنه لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر. فالمهادنة التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر لما فتحها قال: نقركم فيها ما شئنا، فدل على أنها أن عقد المهادنة عقد جاهز، لكن لا ينبذه الإمام إلا إذا أعطاهم بعد أعطى الطرف الثاني إنذارا قبل أن يفسخه، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: نقركم ما شئنا. ولهذا لما كان في عهد عمر رضي الله عنه أجلاهم من خيبر، فدل على أنه عقد غير لازم. نعم. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. نعم. وتعليق الأمان بالشرط. نعم، قوله: ما شئنا نقركم فيها ما شئنا، فعلق الأمان لهم بالمشيئة، بمشيئة ولي الأمر. نعم. وتقرير أرباب التهم بالعقوبة. هذا سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع اليهودي الذي جحد ذهب كعب بن الأشرف، دفعه إلى الزبير ليعزره حتى يخبر بالحقيقة، لأن التهمة قائمة، المال كثير والزمن قليل، التهمة قائمة، ويقول: كلته الحروب يا رسول يا محمد. نعم. ومنها الأخذ بالقرائن لقوله صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب. نعم، الأخذ بالقرائن في تهم، أن المتهم إذا دلت القرائن على إدانته أنه يعمل بها. نعم. وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله. نعم، لأن الرسول لم يلتفت إلى قول اليهودي أكلته النفقة، لأن القرينة تكذب هذا. نعم. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة. نعم، لأن الرسول قتل ابن السلام بن أبي الحقيق لما حصل منهم الجحود للذهب. نعم. وأن من أخذ قبل القسمة لم يملك وإن كان دون حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حذر من الغلول وسمع الصحابة تحذيره، جاء رجل بشراك، شراك نعل يسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. فدل على أن الغلول قليله وكثيره، أنه حرام. نعم. ومنها جواز التفاؤل. نعم، التفاؤل طيب، والله يحب الفال، لأنه حسن ظن بالله عز وجل، فالتفاؤل فيه حسن ظن بالله، بخلاف الطيرة والتشاؤم، إن ذلك سوء ظن بالله. نعم. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه، كما تفاءل صلى الله عليه وسلم بالمساحي في خرابها. كما تفاءل صلى الله عليه وسلم بالمساحي في خرابها. نعم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر في الصباح، خرج اليهود بمساحيهم يريدون أن يعملوا، ما علموا عن الرسول، فاجأهم، خرجوا بمساحيهم على العادة، جمعوا مسحات التي يشتغل فيها العامل. من المعلوم أن هذه أدوات تخريب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، لما رآهم بمساحيهم تفاءل بذلك، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كانوا طائفة لهم شوكة. وأن النقض، نعم، وأن نقض العهد، إذا نقض العهد فالعقوبة تشمل النساء والذرية، تبع لمن نقض العهد. نعم. أما إذا كان واحدا من طائفة لم يوافقوه فلا يسري إلى زوجته وأولاده. نعم، إذا كان النساء والذرية لم يوافقوه على الجريمة إنها لا تشملهم العقوبة، لكن إذا لم ينكروا عليه ولم يمنعوه شملتهم العقوبة. نعم. كما أن من أهدر دماءهم ممن يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم. نعم. كما أن من أهدر دماءهم ممن يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم. نعم، الذين كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أهدر دمهم، كما يأتي في فتح مكة، أهدر دمهم، منهم من تاب كما يأتي، ومنهم من قتل، ولم يسري هذا على ذراريهم وزوجهم، لأنهم لم يرضوا بهذا. نعم. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا. نعم. ومنها جعل عتق الأمة صداقها بغير إذنها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفية، فعل في صفية بنت حيي بن أخطب، إنها وقعت في سهمه صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وقعت في سهمه فأسلمت، فاعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. نعم. ومنها جعل عتق الأمة صداقها بغير إذنها، ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج. نعم، أنه يجعل عتقها صداقها ويتزوجها، ولا يحتاج إلى عقد من ولي وشهود، مثل عقود النكاح العادية، لأنه سيدها هو. نعم. وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر الغير إذا توصل به إلى حقه كما فعل الحجاج. نعم. وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر الغير إذا توصل به إلى حقه كما فعل الحجاج. كما فعل الحجاج. إيه ما هو الذي فعل الحجاج؟ يحتاج إلى مراجعة. نعم. ومنها قبول هدية الكافر. نعم قبول هدية الكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من الكفار. قبل الهدايا من الكفار من مثل هدية صاحب مصر لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة. المقوقس أهدى له بغلة وأهدى له مارية قبطية وهو نصراني. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم صرف صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وبه يهود بعدما فرغ من خيبر. انصرف إلى بقية اليهود الذين هم في وادي القرى وفي تيمة وفي فدك. نعم. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وبه يهود فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي. نعم. فقتل مدعم فقالوا هنيئا له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نعم هذا فيه شدة الغلول والعياذ بالله وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولو كان يسيرا. أخذ شملة يعني شيء لباس من الصوف يلتحف به. فلما مات لما قتل برمي الكفار قال الصحابة هنيئا له الجنة بناء على ما يعلمون أنه شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا. هذا في تحريم الغلول شدة عذابه. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. ثم عبأ صلى الله عليه وسلم أصحابه. من الغلول ما يؤخذ من بيت المال بدون إذن ولي الأمر. الذين يأخذون بيت المال باب الاحتيال والكذب هؤلاء هذا يدخل في الغلول لأن هذا مال مشترك لا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن الإمام. مثل الغنيمة غنيمة مشتركة فلا يجوز أن أحد يسرق من بيت المال تحت ظل الكذب والاحتيال. نعم. وأنه متمكن من هذا موظف كبير أو متمكن لا يستغل تمكنه في الأخذ إلا بما يعطيه ولي الأمر. نعم. ثم عبأ صلى الله عليه وسلم أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام. نعم أهل وادي القرى. نعم. فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله. المبارزة معروفة في الحروب يبرز اثنان ويتسايفان تضاربان بالسيوف أيهم يغلب يكون قد نجح في المبارزة. هذا اليهودي تبارز مع الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله الزبير. نعم. ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله كذلك. نعم. حتى قتل منهم أحد عشر مبارزة. نعم هذا مؤذن بالهزيمة بهزيمته. نعم. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. نعم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من بقي إلى الإسلام. الدعوة هي التي يبدأ بها قبل القتال، يبدأ بها قبل القتال، فإن استجابوا وإلا قاتلهم. نعم. فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى أمسوا ثم غدا عليهم. نعم. فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى فتحت عنوة. نعم. وعامل اليهود على الأرض والنخل كما فعل في خيبر. نعم. فلما بلغ أهل تيماء خيبر، فلما بلغ أهل تيماء تيماء نعم فلما بلغ أهل تيماء خيبر وفد قوادي القرى صالحوه. نعم. وأقام فأهل تيماء وأهل فدك صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقاتلوا، صالحهم صلى الله عليه وسلم. نعم. صالحوه وأقاموا في أموالهم. نعم. ووادي القرى إلى المدينة حجاز ومن وراءه من الشام. نعم، وادي القرى من الحجاز، يعتبر من الحجاز، وما وراء وادي القرى يعتبر من الشام، مثل تبوك، مثل إلى آخره. نعم. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما كان ببعض الطريق عرس، يعني نزل، تعريس يعني النزول آخر الليل. نعم. فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال رضي الله عنه اكلأ لنا الفجر، وذكر الحديث. نعم، عهد إلى بلال رضي الله عنه أن يوقظهم لصلاة الفجر، فبلال أخذه النوم ولم يوقظهم إلا حر الشمس، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعبوا من السير في الليل، لما ناموا استغرقوا في النوم ولم يوقظهم إلا حر الشمس. نعم، هذا به دليل على أن النوم إذا غلب الإنسان وهو حريص. الرسول أمر بلالا، عمل السبب، أمر بلالا، فإذا فعل السبب ولكن غلبه النوم هذا عذر. نعم. وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، وذكر الحديث، وروي أنها في مرجعه من الحديبية. أن هذه الوقعة حصلت، قيل أنها حصلت في مرجعه من خيبر وما حولها، وقيل أنها حصلت في مرجعه من الحديبية، يعني بعد صلح الحديبية ورجوعه إلى مكة. نعم. وقيل في مرجعه من تبوك، وقيل في مرجعه من غزوة تبوك نام هذه النومة. وعلى كل حال هذا حصل، أكيد أنه حصل من الرسول، لكن في أي غزوة الله أعلم. نعم، يحتاج إلى تثبت. وكل واحد سواء من خيبر، من تبوك، من الحديبة، سواء. نعم. ففيه أن من نام عن صلاة أو نسي، هذا المهم، فيه أن نعم. ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو إذا استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني يبادر بصلاتها ولا يؤخرها. بعض العوام يقول لا، أجلها مع الصلاة مثلها، الظهر أجلها إلى الظهر، العصر إلى من بكرة، هذا غلط، صليها في الحال، وقتها حين يذكرها أو حين يستيقظ. نعم. وفيه أن الرواتب تقضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر قبل الفجر كما يأتي. نعم. وأن الفائت يؤذن لها ويقام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن ويقيم، هذا إذا كانوا هبر، أما في بلد تبي تأذن في البلد الضحى يقولون هذا مهبول ما يأذن في البلد يشوش على الناس، لكن إذا كان في بر ولا حول أحد يشوش عليه. نعم. وأن قضاء الفائتة جماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، فتقضى الفائتة جماعة، كل من فاتتهم الصلاة يقضونها جماعة خلف إمام. نعم. وأن القضاء على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، وأن القضاء على الفور، فور ما يذكرها أو يستيقظ ولا يؤجلها، وقتها حين يستيقظ أو حين يذكر الناس يبادر بصلاتها في أي وقت، ما لها وقت نهي. نعم. وتأخيرها عن المعرس لأنه مكان الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وأيقظ أصحابه لم يصليها في مكانهم، بل أمرهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر، والحكمة في ذلك أو السر في ذلك أن الوادي الذي ناموا فيه حضرهم فيه الشيطان، وهو الذي أنام بلالا، الشيطان ضرب على أذنه فنام أو على عيني فنام، فدل على أن المكان الذي فيه الشيطان لا يصلى فيه. نعم. وتأخيرها عن المعرس لأنه مكان الشيطان، ولا يدل على جواز تأخيرها عن وقتها إذا ذكرها أو استيقظ، إنما تأخيرها هنا لعذر. نعم. لأنه مكان الشيطان ولأنه لا يفوت المبادرة فإنهم في شأنها، ولأن انتقالهم لأجل الصلاة فهم في شأن الصلاة، فإذا أخرها من أجل أن يستعد لها أو أن يتوضأ لها فلا بأس بذلك. نعم. وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان. نعم، إذا علمت بذلك فلا تصلي في المكان في شيطان. نعم. كالحمام بطريق الأولى، كيف تعلم أن هذا مكان شيطان؟ مثل الحمام، حمام والحش مواطن الشياطين فلا يصلى فيها. نعم. ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار رضي الله عنهم منائحهم. نعم، لأن الأنصار رضي الله عنهم منحوا المهاجرين لما هاجروا إليهم منائح من الغنم والبقر يشربون من ألبانها، فلما رجعوا وأغناهم الله عز وجل بالمغانم ردوا المنائح إلى أهلها. نعم. وأقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى شوال يبعث السرايا. أقام صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من خيبر إلى شهر شوال يبعث السرايا إلى الجهات، والسرية قطعة من الجيش، قطعة من الجيش. نعم. منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار. عبد الله بن حذافة السهمي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فخرج بهم فأغضبوه، فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فلما جمعوا قال أوقدوه، فأوقدوه قال ادخلوا في النار، فأشكل عليهم هذا، السمع والطاعة يجب عليهم لكن هل يطيعونه في هذا أو لا، أشكل عليهم. قال بعضهم إن ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للنجاة من النار، فكيف ندخل فيها، فامتنعوا من دخول النار. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، طاعة بالمعروف، ودخول النار منكر. نعم. منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر لا تكون إلا بالمعروف، أما المحرم لا، المعصية لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فإن قيل: كيف ذلك وهم متأولون طاعة الله ورسوله؟ يعني كيف لا يخرجون من النار وهم خلوها متأولين؟ لأنهم أخذوا بظاهر الآية عملوا بها، ألا يكون هذا عذرا لهم؟ نعم، هذا الإشكال. الجواب: قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا. نعم، عندهم أدلة على الامتناع، ويا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية. فعندهم علم من هذا، وأن الطاعة ليست مطلقة، طاعة الله ورسوله هذه مطلقة، وأما طاعة أولي الأمر فإنها مقيدة لئلا تكون بالمعصية. نعم. وإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لأولي الأمر المأمور بطاعتهم، فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لأولي الأمر؟ نعم، يعني الولاة الأمراء الذين يعذبون الناس طاعة للرؤساء والملوك والسلاطين لا يجوز لهم هذا، لأنهم تطاعوا في المعصية لا يطيعوا. إذا أمر ولي الأمر بالتعذيب الناس الأبرياء فلا يجوز للوالي أن يعذبهم. نعم. وإذا كانوا لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ إذا كان من تأول أن هذا طاعة لله ولرسوله وفعل المعصية متأولا أنه لا يخرج من النار لو دخلها، فكيف بغير المتأول؟ نعم. وكيف بمن دخلها من إخوان الشياطين وأوهم الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟ هذا قصد الشيخ بهذا المشعوذون الدجاجلة السحرة الذين يراؤون يمارون الناس أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم ولا يتضررون بها، ويعتبرون هذا من الكرامات، من كرامات الأولياء، وهم لم يدخلوا النار وإنما عملوا السحر الذي يروج على الناس ويخيل عليهم أنهم دخلوها وهم ما دخلوها، يعملون القمرة ويوري الناس أنه يبلع المسامير وأنه يأكل يبلع الزجاج وأنه يدخل النار وأنه يلهم السم إلى آخره. كل هذا كذب، ما يعملون هذا، إنما يروجون على الناس بالسحر والقمرة، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي حبال عصي، لكن حشوها بالزئبق وجعلوا القمرة، ولهذا قال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، استعملوا القمرة، حتى إن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيبة. فهذا باطل، الله جل وعلا جل أمرهم وفضحهم. فهؤلاء السحرة والكذابين والدجاجلة ويعتبرون هذا من الفنون، ويجون في الحفلات وفي المنتزهات ويعملون الشيء هذا، يجب الأخذ على أيديهم، يجب قتلهم، راحة المسلمين منهم، إنهم سحرة. نعم. فصل في غزوة الفتح الأعظم. نعم، غزوة الفتح، فتح مكة الأعظم، هو أعظم الفتوح على وجه الأرض، لأنه فتح أم القرى ومهبط الوحي. فوالله جل وعلا قال إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وانكسرت شوكة قريش التي تهابها العرب وتنظر إليها وتتبع قريشا، لما انكسرت شوكتها وسقطت هيبتها دخل الناس في دين الله أفواجا، فجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات تبايعه على الإسلام. نعم، فهو فتح عظيم. نعم. فصل في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه الأمين. وأما الفتح المذكور في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به الحديبية، صلح الحديبية، سماه الله فتحا وهو مقدمة لفتح مكة. نعم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وفتح الحديبية. نعم. الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه الأمين، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. انتصر به الدين، وانتصر به الرسول، وانتصر به الحرم، تخلص من المشركين والأصنام التي كانت على الكعبة، هو فتح عظيم. نعم. خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 8 لعشر مضين من رمضان. خرج صلى الله عليه وسلم في سنة 8، فالفتح في سنة 8 من الهجرة. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريشا خانت العهد الذي بينها وبينه في صلح الحديبية، لأن لما جرى الصلح وأبرم العقد دخلت خزاعة في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في ذمة قريش، فبعد ذلك أغارت قبيلة بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقض عهد أهل مكة، ولما انتقض عهدهم غزاهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر القصة، وفيها من الفقه ذكر قصة الفتح الأعظم وما جرى فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بجيش تكون من 10,000 مدججين بالسلاح، دخل صلى الله عليه وسلم من غير إحرام هو وأصحابه على رأسه المغفر، دخلوها وفتح الله لهم. نعم. وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا حربا له، فله أن يبيتهم. نعم، لأن قريشا حاربوا خزاعة وهم في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخانوا بذلك العهد، فالرسول باغتهم ولم يلقي إليهم نقض العهد، وكما قال جل وعلا إما تخافن من قوم خيانة، إما تخافن، وهؤلاء خانوا بالفعل، لا حاجة إلى أن ينبذ إليهم على سواء، فلذلك باغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم. نعم. صاروا حربا له فله أن يبيتهم ولا يعلمهم على السواء. نعم، كما في الآية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هؤلاء لم ينبذ إليهم على سواء لأنهم خانوا بالفعل، ما هو خوف، إنما واقع. نعم. وإنما ذلك إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها فلا. تحقق الخيانة فلا ينبذ إليهم. نعم. وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به، فيه أنه إذا خان بعضهم ورؤساؤهم شمل هذا الجميع، شمل الجميع، وحكم الجميع واحد، حكم أهل مكة صار واحدا. نعم. وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به، كما أنهم يدخلون في العهد تبعا. نعم، إذا رضوا به، ما عارضوا هذا، البقية ما عارضوا هذا، وإلا لو عارضوا ما شملهم الحكم، إنما لم يعارضوا فشملهم الحكم فيعمهم، كما أن العهد إذا عاهد رؤساؤهم وقادتهم فالبقية تبع لرؤسائهم، هم كل واحد عاهد، كما يقوله اليوم الليبراليون اللي يسمون الحكم الشعب ما أشبه ذلك. هذا كلام باطل، ما يبايع كل واحد. إذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت البيعة والبقية تبع لأهل الحل والعقد من العلماء والقادة وأصحاب الرأي. نعم. وفيها جواز الصلح 10 سنين. نعم. وفيها في غزوة الفتح جواز الصلح 10 سنين، لأن صلح الحديبية 10 سنين، لكنهم لم يتمموا، قريش لم تتممه. نعم. وفيها جواز الصلح 10 سنين، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة. تحديد هذا الواقع أنه حدد صلح الحديبية 10 سنين، وليس هذا من باب تحديد، وإنما هو واقعة عين فقط. فتحديد المدة يرجع إلى المصلحة، قليلة كانت أو كثيرة. نعم. فلا مفهوم ل10 سنين إنه ما يزاد عليها. نعم. وأن الإمام إذا سئل فسكت لم يكن بذلا، لأن أبا سفيان سأله تجديد العهد فسكت. لما حصل من أهل مكة ما حصل، جاء أبو سفيان قائدهم إلى المدينة وهو مشرك، جاء إلى المدينة يريد الاعتذار وطلب من الرسول أن يجدد العهد مرة ثانية، الرسول سكت ولم يجبه، دل على أن الساكت أنه لم يوافق على أن السكوت عدم موافقة، دل على أن السكوت عدم موافقة. دخل على بنته أم حبيبة أم المؤمنين، فأراد أن يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فطوته عنه وأبعدت الفراش عنه، قالت هذا فراش رسول الله، فمنعته من الجلوس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها أن الرسول لا يقتل، لأن أبا سفيان ممن نقض. فيها أن الرسول من قبل المشركين أو من قبل المسلمين، الرسول لا يقتل، ولو كان الرسول مجرما، أبو سفيان مجرم لأنه ناقض للعهد، لكن لما أرسلته قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله،